3000 أفغاني يعني 15 دولار. إيش المية يذبحوا ب 15 دولار. مرات معهوش هذا الأفغاني مجاهد مسكين ما معه، يقول أكم جادي هات، أكم جادي هات، شاء هات أي شيء. والله اشتريت مراكز بثلاث دجاجات، ثلاث دجاجات بيع بها مركز شيوعي. ليت الشيوعيين الذين المختبئين في السراديب ويفسدون العالم العربي، واليساريين ويدعون هون جورج حبش وهون محمود درويش وهون الجابري وهون فلان وهون أدونيس وهون أبليس، يا ليتهم يا ليتهم يأتون ويروا نتيجة الحزب الشيوعي في أفغانستان كيف تركته روسيا صيدا ثمينا وطعما سائغا للمجاهدين. الناس خائفون على أفغانستان الآن أنه غدا سيحصل خلاف. لا أبشركم لا خلاف، اتوصلوا إلى إقامة دولة. نعم الدنيا كلها ضجت، كيف قام الأمريكان؟ الأمريكان الذين فرحوا 6-7 سنوات بهذا الجهاد حتى يدمر الروس وحتى تستنزف قواه العسكرية وما إلى ذلك، قالوا قال بعض الناس لقادة الجهاد الأمريكان غير راضين، غير راضين عن هذه الدولة التي أعلنتموها. أعلنوا أولا على محمد نبي رئيسا للدولة وأحمد شاه رئيسا للوزراء. فقال لهم الأمريكان والصين والدنيا كلها غير راضية، قال لهم سياف نحن عملنا الدولة لأفغانستان ما عملناها لأمريكا، بتفكروا لأمريكا عملناها؟ قال لهم حكمتيار نريد أن نفهم ماذا يريدون الغرب، ماذا يريد الغرب والأمريكان حتى نتصرف بناء على رأيهم. قالوا يريدون أن يكون قائد الدولة رئيس الدولة قائد من 7 ورئيس الوزراء قائدا من 7. قال بسيطة، هاي محمد نبي رئيسا للدولة وهذا سياف رئيس للوزراء، أحمد شاه شوكي برجليهم أو بإيديهم طلع لهم سياف مسمار 10 إنش في حلوكم. ولذلك أنا عجبت والله، دولة أغلى دولة في الأرض قامت على بحور الدماء وعلى جبال الجماجم والأشلاء ما يعترف بها أحد إلا السعودية جزاهم الله خيرا. عجيب، الدولة الفلسطينية معلقة في الهواء ما إلى إتراب، رجليها مش واصلات الأرض، ما الدولة تعترف فيها ولا يعترف بدولة أغلى الممالك ما يبنى على الأسل والطعن عند محبيهن كالعسل، حتى رجعت وأقلامي قوائمي المجد للسيف ليس المجد للقلم. ما أحد يعترف عليه حتى يعترفوا إنه في بشر اسمهم أفغانستان. أين أخوة الإسلام؟ أين عقيدة الولاء والبراء؟ أم لأن أمريكا غير راضية عنهم لأنهم أصوليون، لأنهم يصرون على قيام دولة إسلامية، لأنهم ينصون في المادة الأولى لدستورهم أن دولتنا دولة جهاد أول مهامها إرجاع المسجد الأقصى؟ أمريكا قالت للسعودية كيف أنتم تعترفوا وإحنا ما بنعترف؟ أنت عقلة، كيف عملتوا هالعمل هذا؟ كيف ارتكبتم هذه الموبقة؟ ومنذ فترة، منذ سنة، وهنالك مصاولات ومجاولات بين قادة الجهاد والأمريكان. قال لهم سياف قال لأرمكوست، قال لهم أنتم أخبث أمة في الأرض، أنتم تكرهون الإسلام، أنتم مصاصو دماء تريدون أن تحولوا بيننا وبين ثمرة جهادنا. وكيل خارجية الأمريكية قال هذا وحش ولا بني آدم؟ ما عارف أنا وكيل خارجية الأمريكية الذي أدير الدنيا كلها بإصبعي؟ إحنا مرة وجهه قالوا لا لا احنا بنحب دول الإسلامية بس عدل عني. فهم يعرفون هذه النوعيات وعجموا عودها فوجدوها صلبة المكسر ليست لينة المعصر، يخافون من الخلاف. لا الحمد لله الآن المعارك تدار في قندهار في كابل في جلال أباد قيادة واحدة. الآن القائد في جلال أباد هو وزير الأمن القومي دين محمد مساعد يونس خالص، رد كيدهم في نحورهم. يقولون غدا ستقيم عليها حصارا اقتصاديا الدول العالمية، كيف يمكن أن تقوم؟ والله الأفغان بهم هم حصار اقتصادي. الأفغان إذا عنده شوية هالشاي بلا سكر والخبز وخلاص على الدنيا السلام، مدد رجليه ولا هم العالم كله. والله نعم هم ينتجون القمح الذي يكفي أفغانستان والرز والسكر وعلى الدنيا السلام بعد ذلك. وميزانية الدولة ليس بحاجة لأحد، عندهم منجم النحاس في اللوغر ينتج، كانت روسيا تأخذ منه في السنة بليون دولار، 1,000,000,000,000 كل سنة. عندهم مناجم الغاز في شبرقان ينتج سنويا 70 بليون قدم مكعب من الغاز، تأخذ روسيا حاجتها وتبيع للغرب 500 مليون دولار. عندهم اليورانيوم في قندهار، عندهم الزمرد في بنشير القطعة منه بقدر نصف الإصبع تباع بنصف مليون دولار. عندهم اللازورد جبال، عندهم الذهب على ضفاف نهر جيحون، عندهم الحديد، أنقى عنصر حديد في العالم هي مناجم الحديد في باميان. وماذا يريدون؟ عندهم البترول، لكن الدنيا خائفة من هؤلاء الشباب أبناء الدعوة الإسلامية الذين أنضجتهم المعركة وأبقاهم الله أحياء حتى يمسكوا الزمام ويكونوا صمام أمن بالنسبة لدين الناس وأموالهم وأعراضهم. هم يخشون أن تتحول هذه الدولة قاعدة جهادية للعالم كله، يخشون أن تصبح دار هجرة، دار إسلام يهاجر إليها أبناء الدعوات الإسلامية المشردون في الأرض، تمنحهم قلبها ولبها ودم قلبها. هم يخشون أن هذه الدولة كما كتبت كتب في أمريكا على أن أفغانستان ستحرك الولايات الجنوبية في الاتحاد السوفياتي الولايات الإسلامية وستقوم وتقوض الاتحاد السوفياتي وسيخترقون أوروبا وستعود أوروبا تدفع الجزية قرونا طويلة كما دفعتها للأتراك. هم حذروا من اليهود. اليهود أنا كنت أحس منذ سنوات أن اليهود خائفون من الانتفاضة المباركة، جهاد الانتفاضة الذي سموه انتفاضة بل هو الجهاد المبارك في الأرض المباركة الأرض المقدسة الذي أعاد أنقذ الشعب الفلسطيني من جديد وحرك الدماء فيه. والحمد لله رب العالمين باتت وعادت الله أكبر تحرك الشعب الفلسطيني واجتالت حماس، عادت تعيد الشباب الهاربين عن الصراط المستقيم وعن الجادة القويمة، تعيد هذا الشباب وهذا الجيل إلى الله مرة أخرى بلا إله إلا الله والله أكبر. كان اليهود، وأنا أحس بالضغوط التي علينا، اليهود طلبوا من مؤتمر جنيف أن يغلق المعسكرات التي في باكستان حتى لا يتدرب العرب فيها. وقد جن جنون اليهود عندما وجدوا أن شبابا قد عملوا عمليات في الأرض المحتلة دربوا في أرض أفغانستان. كنت أشعر بهذا من خلال الضغوط التجديدات على التأشيرات الباكستانية التي جاءت من خلال الضغوط الأمريكية والغربية. كان قبل 6-4 سنوات يستطيع أي رجل من أي جنسية ومن أي دين أن يدخل أفغانستان بلا فيزا، باكستان بلا فيزا، يأخذها من المطار. أصبح الدخول إلى دول البترولية أسهل بكثير من دخول باكستان. وكل ذلك بالضغوط العالمية. الأوامر لدى شركات الطيران في العالم لا تحمل واحدا إلى باكستان إلا إذا كان يحمل التأشيرة الباكستانية. ولو رأيت الفتاة الألمانية أو الأمريكية وهي تفتش جوازي تريد أن تتأكد من وجود التأشيرة في مطار فرانكفورت، حتى إذا جاء شاب عراقي أو فلسطيني نسي جاء يريد الجهاد وفتشت جوازه ولم تجد الفيزا فرد جوازه وقالت أنت ممنوع أن تخرج على الطائرة، مع أن تذكرته ذهابا وإيابا والربح لشركتكم. وعندما علم بالرد الشاب واقف أغمي عليه في المطار لشدة شوقه إلى الجهاد. يا أيها الإخوة، أفغانستان مدرسة متكاملة، جدير بكل مسلم أن يقف أمامها ويأخذ العبر ويتبصر وينال المواعظ. والكلام طويل ولا ينتهي، والكلام عن الجهاد تستعذبه النفس. وأنا بالنسبة للجهاد أقول وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنك ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا بذكرك فليلمني اللوم. أنا الآن بينكم ولكن روحي والله في جلال أباد وفي أفغانستان وعلى نار، وأعتبر خروجي يعني عندما أذهب من المعسكر لزيارة أهلي في بيشاور نفسي تضيق، مع أني ذهب لزيارة أهلي، فإذا زادت المسافة إلى إسلام أباد يزداد ضيقا. فإذا جئت لأحج البيت الحرام أطوف بالبيت ونفسي ضائقة وروحي شاردة هائمة هناك، وأنا أعلم أن يوما في أفغانستان خير من مجاورة البيت الحرام، لأن أرابط ليلة في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. ورباط يوم في سبيل الله خير من الإمارات والأردن والقاهرة وغيرها، بل خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وما ودعت شابا من الشباب الذين قضوا نحبهم هناك فوق أرض البطولة والفخار إلا واستصغرت نفسي، لأني أبحث عن هذه النتيجة منذ سنوات، ويختار الله هؤلاء الشباب وأنا يرد طلبي وأقول لولا أني على الله عز وجل هين ولست عزيزا لاختارني كما اختار هؤلاء. ويا أيها الإخوة، الكرامات التي تنزلت عليهم كثيرة ولكنهم لم ينتصروا بالكرامات، إنما انتصروا بتوكلهم على الله. لقد عاد الأفغان عقيدة التوكل على الله من جديد إلى القلوب، واختارهم الله عز وجل ليعيد الإيمان إلى النفوس، واختار أضعف شعب وأكثره أمية وأكثره تخلفا وفقرا، واختار أكبر بل أقوى دولة في القوى البرية في الأرض هي الاتحاد السوفياتي، وهزم الله الاتحاد السوفياتي حتى يرينا مصداق قوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والكلام طويل، وأختم محاضرتي بقصة كرامة. أحد الشباب اسمه أحمد فايز جرح في معركة في بنشير، فسمع أهله أنه جريح، فجاء أهله وحملوه على سرير خشبي وربط، طبعا يربطونه من أجل أن لا يقع، وهم يقطعون الأودية والأنهار فيربطونه بالحبال، فرآهم الروس ورشوهم، ثم جاءوا وأجهزوا عليهم برشاشاتهم. الأخ هذا أحمد فايز رغم أنه جرح أصيب مرتين وفرغوا في بطنه الشاجور هذا المخزن إلا أنه بقي حيا. فقال فتحت عيني فوجدت نفسي مربطا لكن أرجلي مكسرة لا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أرفق كالحبال التي ربطت علي. فقلت اللهم أنقذني بما شئت وكيف شئت. قال ونمت مستيئسا من الخلاص، يعني هم الروس تركوا على أساس أنه ميت. قال فاستيقظت فوجدت أن الحبال قد فكت، هذه أول عقدة فكت. قال ولكني أريد أن أقطع إلى الناحية الأخرى من النهر، والنهر ضخم وجار ولا أستطيع، وأنا صحيح أن أجتازه، فكيف أجتازه وأنا لا أستطيع إلا أن أزحف على بطني. نمت فقمت وجدت نفسي في الضفة الأخرى من النهر. قال وبدأت أزحف 13 يوما وأنا أزحف، ليس عندي طعام ولا شيء، فكنت أنام فأقوم فأرى آثار الطعام في فمي، واعترضني نهر آخر فنمت. فاستيقظت وجدت نفسي على الضفة الأخرى من النهر، وبقيت أزحف 13 يوما، ودخلت بيتا مهجورا ليس فيه سكان ولا أثاث إلا أني وجدت كيس لبن وكأنه ينتظرني، فشربت اللبن. وجاء المجاهدون في الليل فرأوا إنسانا ملطخا بالدماء والأوحال وحالته عجيبة، فهربوا في الليل، هربوا، فناديت عليهم تعالوا أنا أحمد فايز. فعجب المجاهدون ما الذي، كيف أنا نجوت، أنا نحن ظننا أنك مت. فحدثهم قصته، وكلما حدث الآن أحمد فايز يجاهد مع المجاهدين، وكلما حدث هذه القصة لإخوانه المجاهدين جاءه هاتف في الليل يقول لا تحدث فهذا سر بيني وبينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، بعد هذا الكلام الطيب وهذه الكلمات المباركة والشواهد العظيمة على عظمة هذا الشعب وجهاده، على عظمة هذا الدين، على عظمة هذا الدين الذي صنع هذا الشعب وجهاد هذا الشعب الذي جعل الله سبحانه وتعالى منه أمة تحيي الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحيي دماء الجهاد في هذه الأمة التي ماتت. أيها الإخوة، ورد لنا كثير من الأسئلة، فكثير منها أجاب عليه الشيخ جزاه الله خير أثناء المحاضرة، وبعضها كثير منها يقول الشيخ يا شيخ إني أحبك في الله تعالى، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وبعض هذه الأسئلة من الأخوة وهي تعبر عن حب عميق لهذا الدين ولهذا الجهاد المبارك، وتطلب الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى إلى أفغانستان، وكيف يكون ذلك؟ نحن نرحب والله. كنا في البداية قبل 4 سنوات أو 5 نحن استنفرنا العالم، قلنا للمسلمين تعالوا انفروا استفيدوا جاهدوا فرض ما في لا فائدة، فكتبت فتوى سميتها الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، وطبعتها وعرضتها على العلماء الشيخ بن باز بن عثيمين عمر سيف وسعيد حوى محمد نجيب المطيع المهم وعبد الله علوان، وكلهم وافقوا، قلت لهم وقعوا. فعندما وقعوا وزعتها على الناس أن الجهاد الآن في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان، كل مكان قد احتل من الكفار أو غزي من الكفار فالجهاد فيه فرض عين، والجهاد هو السلاح، القتال بالسلاح، كما قال ابن رشد: وحيثما أطلقت كلمة الجهاد في سبيل الله فهي تعني قتال الكفار بالسيف حتى، يعني بالسلاح، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عين وهم صاغرون. والأئمة الأربعة والفقهاء الأربعة على جميع العصور كلهم عرفوا الجهاد هو قتال الكفار بالسلاح، حتى لا يؤول على أنه محاضرة مثل هذه المحاضرة يعني جهاد، واللي قاعد في دارهم وبوك الرز لحمي وبعده بيبسي وفواكه جهاد على العيال، واللي قاعد وبجنبه السكرتيرة طيلة الشهر من جهاد كذلك من أجل الحياة، والذي يجلس والذي يذهب إلى مسجد يعطي كلمتين جهاد. قالوا لا، الجهاد مصطلح مثل الصلاة والصوم، كما أن الصلاة معروفة أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير وتنتهي بالتسليم، الجهاد هو قتال الكفار بالسيف، حتى لا تعول القضية، وحتى لا تبقى الجهاد بالقلم والجهاد باللسان والجهاد بالهذا. فحيثما أطلقت كلمة الجهاد فهي تعني قتال الكفار بالسيف، إلا إذا قيدت، يقال الجهاد بالقلم، الجهاد بالنفس، جهاد النفس. وثم يستدلون كذلك بحديث الموضوع: رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، قال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قال: السيوف وهي والمدافع فوق رأسه هذا جهاد أصغر، أما إيه في الدار قاعد وتحت المكيف وصايم رمضان هذا هو الجهاد الأكبر. الإنسان يستطيع أن يصلي ويصوم بين أولاده وفي وظيفته، ولا يفارق أولاده ولا وظيفته ولا أهله ولا بيته ولا قريته، ويستطيع أن يحج في 3 أيام، ويستطيع أن يزكي على التليفون. أما يزكي بشك يكتبه جالس، أما الجهاد فهو انسلاخ من الأولاد والقرية والوظيفة والجامعة وكل شيء. ولذلك رب العالمين جعل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كل الدنيا وضع في كفة والجهاد في كفة، وقال اختار، تختار الجهاد أو تختار الدنيا؟ إن اخترت الدنيا فأنت فاسق وانتظر عقوبة من السماء والله لا يهديك. فالمهم نادينا الناس فما جاء، ما جاء أحد، أخرجنا الفتوى وزعناها، أول ما جاء يأكل، حتى أزواج بناتي قالوا أهلهم هذا أزوجهم بناته وأخذهم مشان يموتهم يقتلهم، الحمد لله كلهم في المعركة الحمد لله. فالمهم الآن نحن نرحب بكل من يأتي، بس في البداية كان الحمل خفيفا، والأخ أسامة بن لادن حفظه الله قال: كل عربي يريد أن يأتي فتذكرته وسكنه وأسرته وحله وترحاله وأثاثه على حسابي. لكن كنا يعني عدد قليل، 30 40 50 60، بعدين 90، بعدين الآن 1000، نستطيع طبعا نتكفل هؤلاء الناس. فصرنا نتخفف شوي شوي، قلنا والله احنا المتزوج لا نستطيع ان نستقبله الا اذا كفل نفسه ماديا، لكن التذكرة ندفعها. ثم بعدها قلنا والله التذكرة لا نستطيع لانه 1000 هذه وتذاكر كثيرة، قلنا الاعزب نستطيع ان نحتمل تذكرته، واخيرا قلنا لا نستطيع ان نحتمل تذكرة الاعزب لان الله عز وجل فتح علينا وجاء الشباب من كل مكان، فالذي يريد ان ياتينا على الرأس والعينين وهو فرض عين عليه، لكن جمعيته مركزه الإسلامي جماعته أصحابه أقاربه خاصة الفلسطينيين لازم كل 5 يرسل واحد على حسابهم يتدرب ويتربى ويأخذ خبرة ويدخل معارك خاصة معارك المدن استعدادا لفلسطين، كل 5 يكفل واحد وأهلا وسهلا، منذ أن يصل حتى يرجع طعامه وشرابه ومنامه وتنقله على حسابنا، لكن تذكرته وأهله فليكفلها الذين يريدون أن يرجعوا بلادهم أو أن يرضوا ربهم. أيها الأخوة، لقد أدركنا الوقت، والقائمين على هذا المكان يشيرون لنا بأن الوقت انتهى، وقت المحاضرة ووقت الأسئلة، فنستميحكم عذرا في عدم الإجابة على ليش يا عشر دقائق يا شيخ، هو المكان ما هو خلاص. نسأل يا شيخ، نسأل خلاص. الناس مبسوطين وأظن مبسوطين، ولا أنت زعلانين؟ ها بس هم الإخوان مبين عليهم أعتابهم يوقفين. روح قد جوا يا أخي، روح لا تأشروا ولا تقشروا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورد أحد السائلين عبارة هنا يقول، طبعا هذه عبارة استنكارية نستنكرها ونعرضها عليك، يقول: أليس المؤتمر الدولي أولى من التمزيق والتقتيل كما في أفغانستان؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. بدون قتل بتفكر بترجع لفلسطين؟ والله ما تشم ريحتها، والله ما تشمها، والله قادم يضحك عليهم بكل لهم بدنا رجعكم فلسطين. لم أصلا قال بيغن وبن غوريون وغيرهم إن التغلي عن شبر من أرض فلسطين كفر بالتوراة، بس بيضحك عليهم. تعالوا تركوا فينا اعترفنا أرضاكم؟ قالوا لا والله، بس بالنسبة. هذا مش اعتراف. ايش الاعتراف؟ لازم تخرجوا كل كلمة نكتبها لكم والله على التلفزيون الامريكي، اعوذ بالله، وكتبوا لهم الكلمات وقرؤوها على التلفزيون الامريكي. ايوة خلص أرضاكم. طيب لا الان يعني صحيح، بس بنكون اليهود بلكي قعدوا معكم. وبوش بيقول ايه؟ بيقول يقول إن المؤتمر الدولي لتحريك القضية وليس لحل القضية. والله هؤلاء الأفغان الآن يسقط الكتاب من أيديهم إلا تروح أفغانستان. فالقتل والقتال هو الذي يبني الأمم. الأمة شجرة، شجرة ماءها هو الدماء. في الوقت الذي تتوقف دماء أبنائها عن ريها تموت الشجرة. هنا في طلب من أحد الأخوة يطلب حديث عن استشهاد الشباب العرب في معركة جلال أباد. والله الحديث طويل يعني، لكن والله قصصهم ما شاء الله. الله والله كنا نحجزهم حجز يبكون يقول هذا الشيخ تميم. الشيخ تميم وزنه قلت 140 الآن زاد مشان النجيب. شيخ تميم 30 رمضان. والله يا إخوان لما تقصف الطائرات ولما يرجموا بالصواريخ هناك صاروخ ما لا يرسلونه واحدا واحدا، راجمات صواريخ BM-41 41 صاروخ يضغطون على زر يطير 41 صاروخ دفعة واحدة، تميد الجبال تحت أرجلنا صدقوا. والمدفعية والهاون والقذائف والطائرات وما إلى ذلك، والشيخ تميم قاعد تحت شجرة. يا رب اليوم الأخير من رمضان 30 رمضان، يا رب شهادة في سبيلك، اللهم شهادة في سبيلك. فتح القرآن وبدأ يقرأ، خلص الجزء الأول، بدأت الشجرة تتكسر، الرصاص أمام وجهه بجانب أذنه ما إلى ذلك، تكسرت الشجرة، اللحاء تقشر، ما لا يصدق أحد أن هذه الشجرة كانت تحتها أحياء أثناء المعركة. أنا الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الرابع، الخامس، بعدين اطلع على السماء قل يا رب ما في مشاهدي، على الأقل جرح في سبيلك، جرح يا رب. وأنه السادس والسابع 4.5 ساعات وهو يقرأ القرآن. قال الشيخ تميم بعدها: أنا عرفت أنه لا يمكن أن يموت أحد إلا إذا جاءت ساعته، خلاص ما فيش موت. ولذلك ما رأيت أجرى من الشيخ تميم هذا، وزع بين كل، لكن ما شاء الله روحه. المهم استشهد مجموعة من الشباب. شاب فقدنا في واحد شوال عبد الله المصري اسمه سيد، وجدنا جثته في اثنين ذي القعدة لا زال دمه طريا ينزل كما هو، بينما الشيوعيون أعوذ بالله من حال أهل النار خلال ساعات ينتفخ ويخرج الدود والقيح أعوذ بالله منهم أعوذ بالله، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، بينما الشهيد يمكن شهر شهرين معرض للشمس والهواء لا يتغير، الجنود الروس مسكوا قادتهم تعالوا، الأرض واحدة، الرصاص واحد، البيئة واحدة، هذا ينتفخ خلال ساعات وهذا يبقى شهرين لا يتغير. إذا حللونا إياه على مبدأ الماركسية العلمية الاشتراكية العلمية، تنشوف كيف على مبدأ لينين وماركس كيف نحللها. فهزوا هز الحقيقة الروس هزوا أمام قصص الشهداء، فصاروا يحملون يحملون الحامض الأسيد ويديرونه على جسد الشهيد حتى يتحلل ويسود. والله واحد من الإخوة قال داروا الحامض على جسد شهيد فجسد اللحم نزل واسود وجهه، قال ودفناه وبعد فترة اضطررنا أن نكشف عليه فوجدناه قد عاد إلى حالته الطبيعية. الحقيقة قصة الشهداء عبد الله الغامدي بقي بعد سنة ونصف كل يكبر في قبره الله أكبر. خالد الكردي نزل انفجر لغم تحت قدمه، طارت قدمه وانبعجت بطنه واندلقت أمعاؤه، جاء دكتور صالح الليبي وجمع أمعاه وردها إلى بطنه ولفه ببطانية وظرفت عيناه، قال ما لك يا دكتور صالح؟ جروح بسيطة في ظهر يدي، لا يدري أن قدمه طارت ولا يدري أن بطنه قد بعج وأن أمعاه قد خرج. وبقي يحدث إخوانه ساعتين وهو لا يعلم بقدمه ولا ببطنه، حتى فاضت روحه وانتشر الشذى الطيب في المنطقة فعرف أن روحه قد خرجت. علامة خروج الروح عادة خروج الرائحة الطيبة من الجسد الطيب، اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه في الدنيا، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. سمعتم واحد اسمه محمد ياسر جاء هنا قبل شهرين، إله صهر إله عديل اسمه ميا جل، دكتور ميا جل، هذا استشهد كان قائد منطقة بغلان، جاء الشيوعيون ليشفوا غليلهم منه قد يعني أبلى بلاء حسنا يعني مزق الشيوعيين تمزيقا، جاء زعيم الشيوعيين ورفع قدمه ليركل رأس ميا جل وإذا بقدم الشيوعي تشل، جاء الشيوعيون وأرادوا ربطه بالدبابة ويدور به بغلان حتى يثبتوا للناس أن قتلنا ميا جل، فكلما اقتربت منه فئة صرخ بها بعد شهادته هاتوا سلاحي، فيهربون حي هذا ولا ميت، مرة ثانية مرة ثالثة وإذا بالشيوعيين يذهبون ويشترون كفنا يعني غاليا ويعطونه لكبار السن وقالوا لهم خذوا هذا وكفنوا به ميا جل لن تغلبوا ما دام فيكم أمثال هؤلاء، ودفن ميا جل وبقي التكبير والتهليل يخرج من قبره، وبكت عليه أخواته بكاء مرة في بيشاور، كنا في بيشاور هو زعيم قبيلته ودكتور ومن أبناء الحركة الإسلامية الأوائل وقائد لواء قائد محافظة بغلان في الجهاد، يعني شاب جامع كل الصفات الطيبة، بكينه بكاء مرة. قام أخوه في الليل اللهم إن كان أخي شهيدا فأرني علامة به، أرن علامة أنه شهيد، وإذا بشيء يسقط من السقف جاء بالسراج ونظر وإذا بباقة زهور لا نظير لها في الأرض، كانت الدنيا شتاء، فقالوا فأيقظ أخواته وقال تعالنا لقد كانت هذه علامة شهادة أخي، أيقظوا محمد ياسر، قالوا الساعة الثانية نوقظه يعني الآن نزعجه في الصباح نريه باقة الزهور، ووضعت باقة الزهور في المصحف وفي الصباح فتحوا المصحف فلم يجدوا شيئا. الحقيقة يعني قصص الشهداء عجيبة. استشهد قبل فترة شاب من الأردن اسمه ياسين عبد الشكور الحمايدي من الكرك، فحملته بيدي وأنزلته القبر. الميت له وحشة، لكن والله الشهداء نحب أن نحضنهم ونقربهم إلى صدورنا، ما أناسهم، ما أجمل، ما أحسن أن تقترب من جسد الشهيد أو تمسه، يعني ما ليس لك نفس تفارقه. أدخلته القبر بعد العشاء، حملت أنا من جهة واحد آخر كذلك أبو خالد من الأردن من جهة أخرى. والله يا إخوان الميت معروف أنه بارد الجسد، والدنيا بعد العشاء وشتاء، فأدخلته دفء بدنه وصل إلى كفي. قال لي أبو خالد هل حسست سخونة بدنه؟ قلت نعم. وضع يتثنى بين أيدينا كالنائم، وتعرفون الميت خشبة متصلب. وضعته في القبر في اللحد، ثم كشفت عن وجهه لأوجه وجهه إلى القبلة. يعني حبيب منظره إلى النفس، يعني النفس تحب لا تمل النظر إلى وجوههم، وإذا بوجهه مشرق إشراقة عجيبة نور. قلت سبحان الله سبحان الله، ودفنا وودعنا. هذا الحرب هذا أسود، لن أسود. عندما استشهد 100 شاب عربي كانوا على شباك الغرفة التي جسده مسجى فيها يشمون رائحته العطرة من الشباك، وجهه صفى صفاء عجيبا، وبقي و 22 ساعة 22 ساعة جئنا به من منقرهار، ولا زال جسد لا زال كأنه نائم. ماذا أحدثكم؟ قصصهم تحيي القلوب، تحيي النفوس، ولذلك نحن لا نستطيع أن نفارق تلك الأماكن. وحتى أولادنا وأزواجنا هذا حديثهم، استشهد اليوم فلان، فلان خرج لدمه رائحة، فلان القافلة الفلانية وصلت قندهار، الحمد لله مطارها سقط. على كل حال أخيرا حتى نفرحكم نقرأ عليكم آخر الأخبار من جلال أباد. اتصلوا في اليوم بالتليفون وقالوا لي عن أخبار أفغانستان، الناس يقولون أنهم جلال أباد يعني المجاهدون لم يتقدموا. لقد فتحوا في الأسبوع الماضي 100 مركز حول جلال أباد، 100 مركز. لقد فتحوا مناطق واسعة حول جلال أباد، الآن الحرب في جلال أباد، مناطق المزرعة الثالثة والمزرعة الرابعة غازي أباد، الغنائم حوالي 3 كيلومتر، وروسيا يعني ربنا ألهمها وراحت حطت ترسانات من الذخائر حتى يغنمها المجاهدون، ولذلك الحمد لله دولة المجاهدين مكتفية 5 سنوات، الغنائم تنتظرهم. فالحمد لله يعني الأخبار طيبة من كل أفغانستان. وبعدين فتح مدن غير فتح بوسطة مركز، وغير فتح قلعة من القلاع. الآن هذه مدينة فيها من هي جلال أباد منبت الشيوعيين، منبت الشيوعيين، وبعدين شيوعيين أفغان أشداء كذلك يعني شرسين، ويدافعون عن حياتهم معركة حياة وموت. ولذلك إن شاء الله ستسقط قريبا يعني جلال أباد وكابل، إن شاء الله كابل عيد الأضحى على الأقصى في إن شاء الله في كابل، وتأتون لتحضروا عيد الأضحى إن شاء الله في كابل، وإن شاء الله كل واحد يضحي هناك نسلم شيوعي حتى يضحي به إن شاء الله، بس ذبح شرعي بسم الله الله أكبر. في هرات تدمير 11 دبابة وأسر 5 طيارين، وفي مكان آخر 350 جريحا و200 قتيل من الكفار، وفي مكان ثالث تدمير 3 دبابات وقافلة عسكرية وقتلوا من فيها. بلخ مزار شريف حركت الفرقة 18 من المعسكر 54 لإنقاذ جلال أباد، تحركت حتى إذا وصلت ممر سالان أسرها أحمد شاه مسعود بكاملها، 40 ضابطا، 160 جنديا، 10 دبابات صالحة، 28 ناقلة عسكرية، 14 ناقلة مليئة بالمواد الغذائية. منقرهار استولوا، إن الجرهاد من منطقة جلال أباد، استولوا على نقطة أمنية فيها 40 جنديا وتدمير دبابتين وناقلتين في منطقة خزان دار حول جلال أباد، منطقة بوشت أحمد في منقرهار حول جلال أباد، استولوا على 13 نقطة أمنية. هذا كله أمس واليوم 13 نقطة أمنية. جاءت قوة لإنقاذ المنطقة هزمت، قتل منها 14 وأسر منها 92 وعدد كبير من الجرحى. دمروا برج المراقبة في مطار جلال أباد، استعمل العدو الغازات السامة وقتل المجاهدون 57 هندوسيا من الهند، وتدمير معبد هندوسي في داخل جلال أباد. كابل في قندرة حول ضاحية من ضواحي كابل أسروا 135 جنديا وغنموا 8 دبابات، وقطعنا التليفون رحمة بصاحب التليفون، والأخبار لم يرسلوا إلينا إلا جزءا قليلا من الأخبار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن يعني في ظل أسئلة أبو الوقفين لا يروح يقتلوك بعد ما تدخل. أسئلة كثيرة لكن الوقت انتهى خلاص. وأظن هذه الأخبار التي سمعناها من الشيخ جزاه الله خيرا كافية ومبشرة بالخير وتبشر بالانتصار بإذن الله. وإخوانه لا تنسوا إخوانكم في جلال أباد ورمضان على الأبواب، والزكاة جائزة لهم ويجوز تقديم الزكاة، بل الزكاة لهم أفضل أنواع الكربات. قال لي أحدهم: هل يجوز الزكاة للمجاهدين؟ قلت: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كلها تلتقي بالأفغان. هو فقير ومسكين وابن سبيل وفي سبيل الله وغارم، يعني 6-7 صفات تلتقي بكل أفغاني. ولذلك يعني لا تنسوهم من تبرعاتكم، ولا تنسوا حماسا في الأرض المقدسة. ويعني أنا أظن أن جمعية الإصلاح تجمع تبرعات من أراد أن يرسل إلى فلسطين في المستقبل، ومن أراد أن يتبرع الآن إلى أفغانستان، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وما ودرهم سبق 100,000 درهم، والدرهم ب700 وثلاث أقسم عليها والله ما نقص مال من صدقة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحباب في الله، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ المجاهد نشكر فضيلة الشيخ المجاهد عبد الله يوسف عزام على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر في القريب العاجل للمجاهدين. ونشكركم كذلك على حضوركم. أيها الإخوة، يعلن مركز الشباب الثقافي الاجتماعي بجمعية الإصلاح بالفجيرة عن فتح باب العضوية في المركز، فعل الراغبين في التسجيل استلام استمارات العضوية خارج القاعة. وشكرا إدارة المركز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.